الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، جزاك الله خيرا. وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. سورة هود، وهذه السورة سميت بهود مع أنها تكلمت عن نوح وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول، وبعدين تكلمت عن صالح وعن شعيب وعن موسى وقومه. سمي سورة هود ليه؟ لأن نحتاجكم بعد كده في الآيات اللي هقراها معاذ إن شاء الله، ربنا يكرم كده. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قوة عجيبة جدا جدا كان عندهم. يعني لما تقرأوا الآيات في سورة الشعراء كده يقول كده أتبنون بكل ريع آيات تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مصانع هنا بيوت، مش مصانع بس، حتى الحب كأنك بتبني بذل أهرامات كده، كأنه في يعني إيه هيعيش. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقالوا له إيه؟ سواء علينا أو عرفت أم لم تكن من الواعظين، مش عايزين نسمع منك حاجة. أبي هود، فليه ذكرت قصة هود دي بالذات؟ ورب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي شيبتني هود وأخواتها. مقصود ده إيه؟ قصص الأنبياء اللي فيها، يعني هود والقصص اللي موجودة فيها شيبتني هود. بدأت الصورة كده ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الآيات دي أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهذه الآيات اللي أحكمت وفصلت من لدن حكيم خبير مضمونها ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يا الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. وبعدين هو بيقول لهم كده أول ما يشوفوه جاي يقوموا إيه يميلوا كده إيه مش عايزين يشوفوا. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. دي لبداية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن القرآن، وهي من الصور المكية. سورة هود دي من الصور المكية ذات الموضوع المتميز، الموضوعات المتميزة إيه؟ العقيدة، إثبات الرسالة، إثبات الوحي، إثبات القرآن، وفي نفس الصورة أم يقولون افتراه. طيب قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أنا افتريت القرآن ده، أنا ألفته طبعت 10 صور بس منه. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله لا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وتمضي الآيات كده ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا. ثم تمضي الآيات وبعدين يقول لنا إيه والذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأحبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وبعدين يقول مثل الفريقين المؤمن وغير المؤمن، مثل الفريقين كالأعمى والأصم، أعمى وأصم والبصير والسميع. يقولوا عليه في البلاغة لف ونشر مرتب، الأعمى الأعمى والأصم، وبعدين يقابل الأعمى البصير، وبعدين والسميع. مثل الفريقين، فريق المؤمنين فريق الجاحدين وفريق المؤمنين، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. وتنزل الصورة تجي على إيه؟ على سيدنا نوح، وحنورد فيها وقفة سريعة. سيدنا نوح له رسالة، ولبث في قومه كما قلنا 1000 سنة إلا 50 عاما، وهم ما فيش لم يؤمن، زي ما قال ربنا في نفس الآيات اللي احنا قرأناه إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وآمن دي يقول قرابة 12 شخص بس في 950 سنة. يعني لما يجي لنا واحد مثلا من احنا كده، احنا الأنبياء ولا غيره، احنا ايه يعني ناس على جدنا. لما يجي واحد مثلا يقول لي يا اخي بطلوا جهل، اقول له متشكرين. طب يا ابني تعالى اسمع الكلام، يقول لي مش عايز اسمع كلامك. خلاص انا يعني اخدها واقول يلا ان شاء الله يسمع او ما يسمعش خلاص. لكن ده سيدنا نوح بقاله طويل جدا 950 سنه وامنه ب 12، انه لن يؤمن من قومك الا شو بقى ال 12 بقى. سيدنا نوح كان اصلا نجار، كان يعرف النجاره، نجار باب وشباك وحاجه زي كده مفهوم. فايه جافوا لما خلاص قال له ايه، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعل. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني الفلك دي هندسة من عند مين؟ من عند ربنا. يعني هو معروف بيعمل الشباك وباب وبيعمل النجارة المعروفة، ترابيزة كرسي حاجات زي كده، لكن الفلك دي ما فيش يعرفها مين؟ ما يعرفهاش. فقال له ايه، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. فهو سابهم في حالهم، احنا هنسيب البلاوي اللي بتلف حوالينا دي نسيبهم في حالهم، هم هيسيبوها في حالنا. شوفوا كده، شوفوا انا بدي لكم صوره من القران اهو. ويصنع الفلك، هو بيصنع الفلك وسابهم في حالهم يمشوا عليه كده. ايه شوف ده غبي، بيعمل ايه ده؟ ما هم مش عارفين هو اللي بيعملوا ايه، ما هو هو ما بيصنعش صنعه هم عارفينها، لا بقوا يسخروا منهم. فشوفهم اهو اخرتها بين عليه خرف خرفه. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. كلما للدوام والاستمرار، مش كده على طول، بقاله طويل برضه ده 950 سنه سكت لهم. طب بتسخروا مني ليه؟ ما تسيبوني في حالي، ما انا سبتكم خلاص، انا مش هدعوكم، سيبوني. لكن لصاحب الدعوه طاقه، له طاقه يتحملها. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. طب ما تسيبوني في حالي، لا مش عايزين يسيبوه. قال ان تسخر، لازم نواجهه بقى، لازم المواجهه. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ما كان يقول فسوف تعلمون من يأتيه عذاب بس، عذاب لا يخزيه، لأنه في عذاب مشرف، عذاب بلال مشرف، عذاب سمية وإيه وعمار وياسر كده، هم ماشيين كده عذاب مشرف. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ده مشرف ولا لا؟ لكن في عذاب يخزي، يدخل السجن هو تاجر مخدرات ابن صرمة يعني بيدمر البلد كلها، ويطلع ده قاعد في السجن، وبعدين يحكم عليه بالإعدام، وبرضه يبقى إيه أهو عذاب، عذاب يخزيه. ففي عذاب مشرف وفي عذاب يعني يؤذي ويخزي. فدي صورة من الصور. فسوف تعلمون ما كان يا أخي يقول، فسوف تعلمون ما يأتيه عذاب، لا، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وصارت التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أهلك اللي أمنوا بيك يعني، مش يعني أولاده بس، لا اللي هم أمنوا بيه، لأن يعني دي الصلة، دي الرابطة. سيدنا مصعب الخير، مصعب بن عمير في غزوة بدر، لما انتهت الغزوة بص لقى ايه، هو امه غنية، لقى اخوه ابو عزيز بن عمير اسير بين اثنين من الانصار، اسير من الاسرى. فقال لهم ايه، شد عليه وثاقه فان له اما غنية تهديه بمال كثير. يقول له انا اخوك، يقول له لا هما اخويا دونك، دول الاثنين دول اخوة الاسلام، دي اخوة الاسلام اقوى من أخوة النسب. نسب أخوة الإسلام لما تكون في الدين، تكون في الإيمان، تكون في اليقين، تكون في الطريق المستقيم أقوى. لكن أخوة النسب لما تكون كفر وعصيان ومعاصي وآثام وذنوب وسيئات، ده الواحد يستعر منها، حتى يستعر منه، فقال له إنهما أخوايا دونك. فأنا بيقول إيه، ويصنع الفلك، وبعدين بعد كده إيه، حتى إذا جاء مناصرة نوط قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. شوفوا إلا قليل، ما آمن ما وبعدين في اللغة العربية ما نفي، ولما يجي بعدها نكرة تفيد العموم، قليل جدا، قليل تماما، وما آمن معه إلا قليل. وبعدين لما جاب وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري في موج كالجبال، موج كالجبال، شوف تصوير الرباني ده، وهي تجري في موج. ونادى نوح ابنه، شاف ابنه أروح. شوفوا يقول له إيه، إلا ما سبق عليه القول منه، اللي في علمي أنا، في علمي إن في من أهلك ده إيه سبق عليه القول. وبعدين إلا ونادى نوح ابنه وكان في معزل مكان لوحده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وتبص تلاقي وقيل يا أرض ابلعي ماءك، بعد كده لما نجت بقى السفينة واستوت على الجدي، فراح ربنا بقى قال إيه، يا سلام، إيه ده، إيه النعمة العظيمة دي، شوف قدرة الله سبحانه وتعالى، يقول الأرض ابلعي ماءك، ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، خلاص الماء إيه يعني نزل في الأرض وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت السفينة على الجدي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وبعدين بعد كده حتى لا يقول إيه، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قيل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وبعدين ما تفكروش الناس ليس من أهلك يعني إيه، يعني يعني زوجة نوح خانته في خيانة مثلا، لا، وإنما إنه ليس من أهلك، ليس من الذين آمنوا بك، لأن زوجته كانت خائنة، بس كانت خيانة إيه، خيانة في الدعوة، كانت يعني تسخر منه زي من الساخرين، كانت زوجة غير صالحة، فتفكروا من الخيانة، لأن لا يمكن أي نبي من الأنبياء، أي نبي من الأنبياء يعطيه الله قدرة بشرية تعدل يعني 30 شخص أو يزيد، فلا يمكن أبدا نكون نتهم أي نبي من الأنبياء بأنه عنده نقص في رجولته، عنده نقص حتى زوجته تروح تلجأ لحدات ذكية، لا يمكن إطلاقا. وإنما الخيانة هنا خيانة العقيدة، خيانة الإيمان. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خانتاهما في الدعوة فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. احنا عندنا حبينا بس نمرركم كده في الصورة من أولها عشان نعرفها، بعد كده هنسمع بقية الصورة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع ونعلم، وأن يفكهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونتابع إن شاء الله للركعتين الأربع ركعات الأخيرتين أو الترويحتين بلاش الركعتين، وحتى نكمل إن شاء الله الترويح بتاعتنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.